ومن الشيخ علي محمود نستمع إلى هذه القصيدة: لك الصباح وضيء منك إذا شرف الوجود مجيء. لك الصباح وضيء يا سلام منك إذ شرف الوجود مجيء. لا تقر لا كفر أكفر رضيع نبي كمان لا كفر قد لا كفر قد منك إن شرف الوجود مجيئك أنت بدر أنت بدر أنت بدر يا سلام كمان أنت بدر يا سلام من الخشوب تليق ومهيئا كالشمس منك مضيء ومهيئا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء